الشيخ رحمه الله يقول في شرحه على التقريب: لا يمكن أن يكون الإنسان موحدا توحيد ألوهية وفي الربوبية وكذلك في الصفات إلا إذا جمع بين النفي والإثبات، فأثبتنا ما أثبته الشارع ونفينا ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يمكن صدق حقيقة التوحيد إلا بالإثبات والنفي. وأحيانا قد لا يظهر، يعني من من من من من النكات الجيدة أن الشيخ ضرب مثلا فقال: إنما الله إله واحد، هذا إثبات فقط ولا إثبات ونفي؟ لعل الأخوات يتأملن هذه الآية: إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، هل هذا إثبات؟ يعني إنما الله إله واحد، هذه الكلمة مثل كلمة لا إله إلا الله، مثل كلمة لا إله، المعنى واحد تماما، وهي نفي وإثبات. كيف ذلك؟ إنما أداة حصر، والمعروف أن الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. الحصر، الحصر هو أن إذا حصرنا أمرا في شخص فإنما نحن نثبته إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فقوله تعالى: إنما الله إله واحد، في منزلة قوله لا إله إلا الله تماما، كما قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد، ثم أكد ذلك بقوله: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. التوحيد لا بد فيه من النفي والإثبات، ولذلك الداعية داعية التوحيد ما يمكن بس هو يبين الإثبات فقط، الإثبات يجلس يشرح مثل ما تفعل جماعة التبليغ وغيرهم توحيد الربوبية، أن الله عظيم وأن الله جليل وأن الله قدير وأن الله طيب، وين الشرك؟ وين عبادة غير الله؟ وين وأنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى ولا يدعى إلا هو جل وعلا؟ فهذا كذلك إذا كان التوحيد يقوم على النفي والإثبات، الداعية يبين في الإثبات ويبين ما يقابل النفي، يبين ما يناقض التوحيد، لابد أن يبين ما يناقض التوحيد، يوضح الإثبات ويوضح النفي، وكلاهما لا بد منهما في بيان التوحيد، أو لا يكون بيان التوحيد إلا ببيانهما، نفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، من هذه الأضرحة، من هذه القبور، من هؤلاء المدعوين، بيان ما اشتملت عليه كتب القوم المتصوفة والرافضة وغير هؤلاء، ما تضمنته كتب غير هؤلاء من الناس، هو بلا شك من بيان التوحيد. وكلمة توحيد مصدر الفعل وحد وحي توحيدا، ولا يمكن توحيد الشيء إلا بإثبات المعنى له ونفيه عما سواه، يعني حقيقة التوحيد أصلا. يعني أنت تقول التوحيد، نعم الله واحد، واحد يعني لا ليس معه أحد، يعني واحد هذه أصلا ما تفهم إلا ليس معه أحد، لأنه لو ما نفينا يمكن يشاركه غيره معه في هذا الباب، في هذا الأمر الذي نثبته له يشاركهم غيره. فأما إن قلنا توحيد، فالتوحيد لا يكون إلا بإثبات ونفي، إثبات فقط ليس توحيد، كما مر معكم الآن: زيد شجاع وخالد شجاع وحسن شجاع، فهنا لا يوجد توحيد، التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات. ولذلك قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة الفاء العاقبة ما هي؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هذا الأمر يجب أن يكون راسخا واضحا، هذه قضية عندنا أساسية. ولذلك إهمال الجماعات المنتسبة للإسلام، الجماعات والأحزاب والطوائف والطرق، وتحزن حتى بعض من عرف التوحيد أحيانا يتخاذل عن بيان الباطل الذي هو عند من يناقضون التوحيد وتحذير المسلمين من هذا، من هذه الشرور، هذا كله عدم توفيق. ويوزن، توزن الكتب وتوزن الجماعات وتوزن الدعوات وتوزن ويوزن الدعاة، وتوزن الداعيات بالعناية بهذا الأمر في بابي، كما أنهم يتجهون في الإثبات يتجهون في النفي. بعض الناس يقول أنا داعي التوحيد سنوات طويلة جدا يدعو للتوحيد 20 سنة يقول ما أحد خاصني، ولا لأنه يأتي الناس ويبدأ يشرح الله هو العظيم ومن عظمته كذا ونتسبح وتقول في الأذكار وتقول في كذا ويطلع يقول التوحيد، لكن ما قال فإن عبادة غير الله من هذه القبور من هذه لا يعني كلامي هذا الآن التصريح بالأسماء وغيره، هذه قضية أخرى سنتطرق لها إن شاء الله بتفصيل في الكلام عن فقه الدعوة إلى الله عز وجل. هذه مسائل تختلف من حال إلى حال ولكل مقام مقال، فأحيانا قد يكون التسمية ضرورية واجبة ولا بد منها، وأحيانا قد تكون بغير تسمية. هذا باب فيه تحقيق مناط كما يقال، يعني تنزيل الأمر على الوقائع، هذا يحتاج النظر فيه للمصلحة الشرعية، يراعى فيه المصلحة الشرعية ويراعى فيه عدم الوقوع في المفسدة، هذا باب آخر. لكن الكلام هنا الآن بإجمال في هذا الباب أنه لا بد من العناية بهذا الباب ولا بد من الاهتمام به، ولذلك انظر إلى علمائنا، هؤلاء علماء أهل السنة والجماعة، علماء عمل علم، علماؤنا عاملون ولا نزكي على الله عز وجل أحد. فشوفوا انظر إلى العناية، هذا هو ما فهموه من كتاب الله ودل عليه كتاب الله، كتبوه وقرروه ودعوا إليه ووضحوه، وكثير من الناس يعرف هذه الأشياء لكن ما يذكرها لأنه قد تصرف عنه الأتباع، قد لا يكون له مؤيدين، قد الناس ما يحضروا الخطبة عنده عدد كبير من الناس، لماذا؟ لأنه قد يتكلم في هذه الأشياء ويحذر منها وقد لا يعتني بها، وخاصة من يتجهون اتجاهات السياسة المحدثة، وكثير من الناس يتجه في هذا الباب اتجاهات ينسى معها الأصل الذي ينبغي العناية به ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة الناس إلى الله عز وجل. إذن هذا الباب، هذه القضية قضية أساسية، الجمع بين النفي والإثبات. أصلا لا يوجد توحيد بغير نفي وإثبات، الإثبات المحض لا ينفي المشاركة، والنفي المحض تعطيل، النفي المحض تعطيل، لا إله، ما يجوز هذا. ولذلك من العجائب أن من الأذكار كما ذكر هذا الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه القيم، في عنده مجلد اسمه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، هذا الكتاب من بديع صنع الشيخ أنه اختصره في 18 صفحة في الأول، يعني هذه الطريقة جميلة في الكتب، كتاب مجلد لكن قد يصعب على القارئ قراءته، فلخص الكتاب في 18 صفحة في الأول، فإذا قرأ الشخص هذه كل الصفحات على ما أذكرنا 18 قد تزيد وتنقص، هذه الصفحات إذا اطلع عليها وقرأ فيها اكتفى، لكن يريد أن يتوسع هناك، فيذكر من الأذكار التي هي عند الطوائف ربما الفرق الأربع التي تبايع عليها جماعة التبليغ، فهي تبايع على السهروردية والنخشبندية والقادرية والجشتية، الجشتية والقادرية القادرية والسهروردية والجشتية والنخشبندية، هذه أربع طرق يبايع عليها التبليغيون. من هذه الطرق أورد من بعض أذكارهم لا إله 600 مرة، أنك تقول لا إله 600 مرة، ولذلك هو قال من قال لا إله 600 مرة فقد كفر 600 مرة، فهو نفي محض، لكن إذا قال إلا الله، ولذلك هذه لهم فيها أحوال كما نعرف المتصوفة في هذا الباب، ذكر العامة وذكر الخاصة وذكر خاصة الخاصة كما يقسمونه، ويقسمون هذه الكلمة العظيمة العروة الوثقى أعظم كلمة في الوجود، يقسمونها أقسام ويجعلون كل جزء منها لطائفة من الناس من باب الخصوصيات، فلا نعرف خصوصيات أكثر من هذه الطرق الصوفية وغيرها التي جعلت الدين مقامات خاصة وخاصة الخاصة وعامة، وجعلت الناس مريد وتابع ومبايع وشيخ ومقدم، ولهم سلطويات حقيقة. والناس الآن لو تكلموا عن الطواغيت والطاغوتية، فإن الطاغوتية حقا في هذه الفرق وهذه الطرق التي استعبدت الناس، هذه الطواغيت حكمت بغير ما أنزل الله، نعم حكمت بغير ما أنزل الله، وجاءت بشرائع لم ينزل الله بها من سلطان، وأمرت الناس بما لا يجوز، وعبدوا الناس، جعلوا الناس يعبدونهم من دون الله عز وجل، ورغبوهم ورحبوهم، فهذا من أعظم أنواع الضلال. لذلك قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهؤلاء هم الذين اتخذوهم أربابا من دون الله. قال وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية الشيخ رجعنا إلى المثل يقول واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال والغالب فيها التفصيل لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين والغالب فيها الإجمال لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه. فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. هذه قاعدة مرت معكم والحمد لله واضحة جدا، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. لكن قد يخرج عن ذلك، قد يكون الإثبات فيه إجمال في بعض الأحوال وقد يكون النفي فيه تفصيل لأجل أسباب معينة تقتضيها. فضرب الشيخ مثال فقال لا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي قاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح لكان هذا من أعظم الثناء عليه وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما إلى آخره. ولو قلت أنت ملك لا يسامك أحد ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بالغا لأنك أجملت في النفي. وهنا فصل في الإثبات وأجمل في النفي في مثل من الأمثال. ثم قال ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام. إذن هنا فصل في ما ينفى وما أشبه ذلك. فهذا يعد في بلا شك لا يليق، وهذا ربما كان استخفاف واستهزاء وانتقاص. وقد يأتي الإجمال في الأسماء، أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، يعني هذا مقام يأتي فيه الإجمال، يعني هذا الإجمال هنا حسن. الأصل في هنا التفصيل، القاعدة أن الغالب فيه هو التفصيل، لكن الإجمال يأتي في الإثبات وهو حسن. ولله المثل الأعلى، أي له الوصف الأكمل، له الوصف الأعلى سبحانه وتعالى، وكذلك وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي له الوصف الأعلى والأكمل. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب، يعني قد يأتي التفصيل لأسباب إذا كان هناك شبهة، فإن الشبهة ترد ولو كان هناك تفصيل كرد كما قال على ما ادعى حق الكاذبون المفترون كقولي ما اتخذ، قال نفي ما ادعاه في حقه جل وعلا الكاذبون المفترون الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا، فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هنا في تفصيل في النفي لكنه مقابل كلام قيل وضلال وذيع، بل هي عقيدة هؤلاء النصارى الذين تقدم معكم قبل أيام الوقوف على مجمل عقائدهم المضطربة التي فيها من أنواع الضلال العجيب. ولذلك نقرأ في كل ركعة ولا الضالين، هؤلاء ضالين. ومن أشد ضلالهم أنك لو قلت لهم تعال فسر التثليث 3 في 1، كيف 1 في 3 وثلاثة في واحد؟ سبق لي مناقشة بعض النصارى وقلت لهم، واحد حاول في النهاية قال لي أنتم عندكم الأسماء الحسنى، قلت طيب الأسماء الحسنى كلها لله عز وجل، فالسميع هو الله والبصير هو الله، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال لا أنتم عندكم السبحة 99 وعندكم 33 وعندكم أسماء حسنة 99. طيب هذا كيف 3 1 1 3؟ هذه مستحيل. ولذلك الآن من النصارى أنفسهم يوجد الآن من يتبنوا نفي التثليث لأنهم يعيشون اضطراب. بعضهم حاول يقنع نفسه على طريقة بعض الطوائف الفرق فقالوا ماذا؟ قالوا التثليث هذا ما فهمناه لكنه سيأتي يوم من الأيام نفهمه. بعضهم يقول هكذا يحاول أن يقنع نفسه. وبعضهم قال بعضهم شهد ممن كان نصرانيا فأسلم، قال من استطاع أن يفهم التثليث فأنا أقول له تستطيع أن تضع ماء المحيط في يدك، يعني شيء مستحيل، ما يفهم التثليث. كيف الثلاثة واحد والواحد ثلاثة؟ هذه قضية. فلذلك مثل هذا المقام يحتاج مثل هذه الشبهة إلى رد، فينفع عن الله عز وجل هذا المقام. وإن شاء الله عز وجل أنتم درستم النصرانية والتفصيل بالذات نظري مع الشيخ الدكتور عبد الرؤوف محمد عثمان حفظه الله وجزاه الله خيرا. فنحن إن شاء الله سنحاول يكون عندنا شيء عملي عن التنصير، لأنه عندنا في واقعنا هناك استهداف من التنصير من قديم ويوجد، وعندنا بعض المسائل المتعلقة بالتنصير خاصة، وأنه الآن وجد يعني بث لبعض أمور النصارى في بعض وسائل الإعلام. فنحن كذلك ما ننتظر حتى ينشرون الشيء ويرددوا بعض الأطفال ثم نأتينا فيه. هذه الطريقة نريد أن نغيرها، طريقة أننا نتعامل بردات الأفعال. لا، من الآن نوضح للناس أن عيسى عبد الله ورسوله، ونوضح لهم كيف ذلك، ونشرح لهم لماذا لا نشرح الصليب ما هو، ونفسر للناس أننا نقول ولا الضالين، تعال يا بني نقرأ ولا الضالين. من الضالين؟ من هم الضالون؟ الضالون هم النصارى. لماذا ضلوا؟ تعال أخبرك كيف أنهم ضلوا. فإنهم قد قالوا إن الرب عز وجل أن عيسى وهو إله عندهم ثالث ثلاثة، وأنه قد صلب. كيف الرب يصلب؟ لماذا صلب الرب؟ صلبه الأعداء، الأعداء يصلبون الرب، لماذا صلب؟ هذا أول إشكال، كيف رب يصلب؟ ألا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ هذا سؤال. الصليب هذا الآن الذي هو امتحن الناس به ويضعونه ويقدسونه ويسجدون له، هذا الصليب كيف يصلب الإله أو الرب؟ طبعا النصارى لما قالوا صلب، الصلب سبة، الصلب سبة، وجعلوا سنوات طويلة يفتشوا تبرير. ولذلك هو دين ملفق تلفيق عجيب، وهو مكون من من من عقائد وأديان سابقة. ولذلك الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا وأضلوا كثيرا. الآية نحتاج أن نقرأها حتى نستشهد على هذه الجزئية. فإن النصارى ضلالهم ينبغي أن المسلم يدرسه ويدرسه، لأنهم ينشرون باطلهم في الليل والنهار، وهم ينشطون في دعواهم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. النصارى أخذوا هذه العقائد وجمعوها، فجاءت هذه، طيب فسروا ما هو الصليب هذا، ما هو الصليب، كيف صلب؟ جلسوا سنوات يبرروا، فجاءت قضية تدرجوا فقالوا إن صلب لأجل فداء البشرية، ما وجدوا أحسن ما يقولون من هذه الفرية، يفدي البشرية. طيب يفدي البشرية بماذا؟ جلسوا زمان يفتشون، قالوا ها يفدي البشرية من خطيئة آدم. سبحان الله، خطيئة آدم، والله عز وجل قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال الله عز وجل عنه أن الله أخبر الله عز وجل أنه تاب آدم من هذه من هذا الخطأ، وخطأ آدم ما ذنب غيره به، وما ذنب البشرية بخطأ آدم بذنب لم يرتكبه. ولماذا كل الأنبياء من سبقوا عيسى عليه السلام لم يتكلموا عن هذه الخطيئة وتخطر ببالهم؟ وكيف خطيئة هي لزمت بني آدم وهم لا يتذكرونها ولا تخطر ببالهم؟ وإذا كان فدى البشرية من خطأ آدم، طيب ما مصير الذنوب الأخرى التي ترتكبها هذه البشرية بعد آدم؟ ولذلك تمعنوا في قول الله عز وجل ولا الضالين. أقوال النصارى استحقت التفصيل في الرد، فلذلك يأتي في مثل هذا المقام البيان والتفصيل في النفي لأجل دفع هذا الكلام الذي يقولونه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هكذا يأتي التفصيل، لأن هذا الباطل نشر وصار عقيدة لأمة كاملة، لديانة كاملة، وهم النصارى المحرفين لدينهم. وأحيانا يأتي لدفع التوهم النقص، فإذا فلما قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قال وما مسنا من لغوب، وهذا المعنى يكمل ما ذكر أولا، وما يعلم المؤمن من أن الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال، هذا من باب يعني التمرين، من باب التدريب، ودائما في مثل هذه القضايا القواعد الشرعية في كل أمر، في قواعد الأصول، في قواعد العقدية، القواعد في التفسير، القواعد حتى في النحو، ونحن تدربنا سابقا على الحساب وعلى غيره، كل ما كان الإنسان يتدرب أكثر بنماذج تطبيقية هذا يكون له أدعى لضبط القواعد ومعرفتها. وإذا وجد الإنسان من نفسه أنه يمل من أنه يأخذ تطبيقات يطبقها على القاعدة، فهذا يعني مظهر أو معلم يدل على عدم التوفيق. الأمثل على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، قال الشيخ منها قوله تعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، طبعا الآيات بعدها هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى فصل في هذا المقام، والمسلم يجد في هذا التفصيل أنه زيادة إيمان، زيادة محبة لله عز وجل، كلما كان التفصيل في هذا الإثبات فهو يزيد في المدح. ولذلك نجد هذا في القرآن الكريم تسير عليه هذه القاعدة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، آخر الآية يسبح له ما في السماوات والأرض، كأني قرأتها ما في السماوات ما في الأرض، لا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذكر الشيخ آية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، وهذا في سورة الحج. وذكر الشيخ هنا سبع آيات كما قال الله عز وجل ذلك ومن عاقب بمثل، الآية التي بعدها بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ننظر إلى هذا، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا كله ذكره الله عز وجل ليعرفه عباده وليمدحوه وليثنوا عليه، فما أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل، وليعرفه عباده. وهذا التفصيل في المدح وفي الإثبات وفي الثناء بما يتضمن هذا الثناء على الله عز وجل، إثبات هذه الأسماء الحسنى وما تتضمنه من صفات العلى من معاني الكمال والجلال، بلا شك هذا يقوي الإيمان ويزيد المؤمن خشوعا لله عز وجل ومعرفة لله ربه سبحانه وتعالى، ويوجد أثر هذه الأسماء في حياته، في عبادته، في طاعته، في مراقبته لله سبحانه وتعالى، في خشيته، في الاجتهاد في عبادته وطاعته، في الإخلاص له سبحانه وتعالى، في محبته، في الشوق إلى لقائه جل وعلا. ولذلك كان هذا التفصيل، هذه الآيات العظيمة التي فيها هذا التفصيل جاء بيانها بهذا المقام. فلذلك هذه الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء وختم هذه الآيات بقول عز وجل، الآية الأولى قال وإن الله لعليم حليم، والآية الثانية عندما قال لينصرنه الله قال إن الله لعفو غفور، والآية التي بعدها قال وأن الله سميع بصير، والآية التي بعدها قال وأن الله هو العلي الكبير، والآية التي بعدها قال فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، والآية التي بعدها قال له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، والآية التي بعدها لما قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهذه الآية ترجف لها قلوب المؤمنين، هذه السماء مبنية وبناؤها عظيم، والسماء بنيناها بأيد بقوة، وإنا لموسعون، الله عز وجل يقول إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، إلى هذا المعنى لو تدبره كثير من الناس ما خافوا من الله وابتعدوا عن الكفر والضلال والعصيان ومعاندة كتاب الله، والجهل يأتي لبعض الناس حتى لا يكون يعلم مثل هذه المعاني العظيمة. يعني هذه الآية حقيقة يرجف لها القلب، وينبغي لها أن يرجف ويعرف بها المسلم حق نفسه، ويقدر بها ربه عز وجل حق قدره. هذه الآية ويمسك السماء أن تقع على الأرض، والآية الأخرى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذا هو التوحيد الذي يرفع المؤمن عند الله درجات، ويجعل هذا المؤمن قلبه مليء محبة لله سبحانه وتعالى ومعرفة لله عز وجل. هذه المعرفة التي يكون معها التوكل على الله، فمن عرف الله عرف الله عز وجل، هذه المعرفة والله توكل على الله سبحانه وتعالى كما كان الأنبياء فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا إبراهيم عليه السلام، لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا يونس عليه السلام، أني مسني الضر، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والنبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل بعد أحد، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا هو التوحيد الذي يحتاج الناس أن نوصلهم إليه وأن نقربه إليهم، وأن يعتقدوا هذه العقيدة الصحيحة في رب خالق جل وعلا بائن على العرش استوى، وسع كرسيه السماوات والأرض، سبحانه وتعالى ما السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي إلا كحلقة مرمى بفلاة، السماوات السبع والأراضين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه. هذا العلم ينبغي لنا كل يوم نستزيد منه، وكل يوم نتعلم فيه، وكل يوم نقرأ فيه، وكل من حولنا من إخوة من أخوات من أبناء من بنات يجب أننا نغرس فيهم هذا التوحيد، به يكون الثبات على الدين رغم ما يجد الإنسان من الفتن، به يكون حسن العمل والعبادة، بهذا التوحيد سهلة العبادات على الصحابة والطاعات، ومظاهر سهولة الطاعات عند الصحابة لأن سهولة الطاعات والعبادات هي تكون مترتبة على قوة الإيمان، ولذلك ابن مسعود كما في مسند أحمد يقول إن المؤمن ليرى ذنوبه مثل جبل يريد أن يسقط عليه، وإن المنافق ليرى ذنوبه مثل ذباب مر على أنفه، فقال هكذا. كل ما تنظر إنسان مستهين بأوامر الله يضحك ويلعب وهذا تعرف أن قلبه خاون عن معرفة الله وتعظيم الله وإجلال الله عز وجل، ولم يكن له من العلم والخشية. ولكن كلما قوي الإيمان وزادت المعرفة بالله الرحمن جل وعلا فإنما سهلت الطاعات وكانت كريشة، يعني الصحابة رضي الله عنهم على سبيل المثال أتوا 8 أيام من مكة من المدينة إلى مكة من المدينة إلى مكة هذا الطريق العمرة أو الحج، جاءوا في حجة الوداع ولابس الإحرام وثمانية أيام على النوق وعلى الدواب متجردين بالإحرام كاشف الوجوه، ومع ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي يجعلها عمرة يعني ينتقل التمتع رفض، يعني في الأول أبى كثير منهم أبوا أبوا أبوا. لماذا أبوا مع أن الإحرام يعني التخلي عن الإحرام ولبس الثياب والراحة في هذا بلا شك، يجيتها الناس الآن ساعتين فقط في بالميقات أو من يأتي بالطائرة 3 ساعات تجد الإحرام شاق عليه ويصعب عليه ويريد متى يغيره، لكن مع ذلك هم بالإحرام يريدون ماذا؟ يريدون حتى 8 أيام، ثم جاءوا إلى مكة قبل بدء أيام الحج ثم تبدأ أيام الحج حتى اليوم العاشر يريد أن يكون بالإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي آمر ويحصى، حتى دخل على أم سلمة وقال لهم تسلية لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، يعني هو نفسه يقول أنه جعلت عمرة اجعلوا عمرة. قال ناتي منا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نريد أن نأتي منا بشعثنا، نريد أن نأتي إلى منا شعثا غبرة بهذه الغبرة التي خرجنا بها من المدينة. رضي الله عن الصحابة أجمعين رضي الله عن الصحابة أجمعين رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب البرة، أبر هذه الأمة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا هم السلف الصالح. بعضهم كان يطوف بصورة البقرة، بعضهم كان يقف عند الحجر حتى يرعف ويخرج منه الدم شدة الحر الشديد. مواصلة العبادة طول القيام بالليل، الإنفاق الذي ضربوا فيه الأمثال الرائعة، الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد والجود بالنفس أقصى غاية الجود. هذا كله بعد أن امتلأت هذه القلوب بمعرفة الله عز وجل وبفهم هذه المعاني على المنهج السليم على الطريقة الصحيحة، إثبات بلا تشبيه وتمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فحبوا الله ودعوا الله عز وجل وابتهلوا إليه أن يجعلهم على ذلك، بل بعضهم دعا الله عز وجل أن يجمعه بين عدو شديد ضربه قوي في ضربه شديد في كما قال عبد الله ابن جحش عندما قال لسعد بن أبي وقاص في غزوة أحد قال فيبقر بطني ويجدع أذني ويطمس عيني حتى إذا قمت قلت فيما فعلت فعل فيك هذا يا عبد الله، قلت فيك يا الله. عبد الله بن جحش صاحب أول سرية في الإسلام. فلذلك هذا الباب شوفوا انظروا إلى عناية القرآن به، اعتنى به القرآن، وذلك الداعي الموفق العالم الموفق طالب العلم الموفق يعتني بما اعتنى به القرآن، هذه هي عناية القرآن. بمثل هذه تتربى النفوس، التربية التي الآن عنت وصعبت وعسرت على المربين هي أساس هذا الباب، غرس الإيمان وتحقيق المراقبة لله عز وجل فلا تمتد يد إلى آخر. الآن تصعب والأمان الآن كل من عنده شيء يحاصره حصارا عنيفا حتى يضمن سلامته ويضمن أنه يؤدى كما ينبغي، حتى إنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترفع الأمانة، يعني رفع الأمانة يقال في قوم فلان رجل أمين، نسأل الله العافية والسلامة. هذا من الإشكالات التي هي تترتب على هذا، ولذلك إصلاح العقيدة هو إصلاح كل شيء، إصلاح العقيدة وفساد العقيدة هو فساد لكل شيء، ولا إصلاح إلا بإصلاح العقيدة والإيمان والتوحيد. ولذلك هذا الباب التفصيل فيه جاء الله يفصل، أنت أيها الداعي لا تفصل، يعني بس كده التوحيد يأتي مرور الكرام ولا تعتني به هذه العناية من التوضيح والبيان والشرح. والقاعدة التي أشار إليها هنا الشيخ أن النفي الأصل فيه الإجمال، لكن قد يفصل فيه لأسباب، طالما الأسباب موجودة، لما كانت أسباب النصارى في كلامهم عن الله عز وجل وكلامهم عن عيسى وتأليههم له جاء التفصيل في النفي. لماذا؟ لأن هناك شبهة وهناك ضلال، فالضلال يرد بهذا التفصيل. فكان من هذا القبيل هذا الأمر من مما عليه هذه القاعدة التي ينبغي أن نوجد هذه القواعد في أرض الواقع. وحقيقة نحن من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتذاكر ويذكر بعضنا بعضا فيها هذا العلم لنعمل به ولندعو إليه. نحن أنفسنا بحاجة إلى مثل هذه العلوم، نعم بحاجة، إذن نستفيد منها ونطبق. هل الناس بحاجة إلى هذه العلوم والمعارف؟ نعم الناس بحاجة إليها. طيب كيف نصل إليهم؟ كيف نقربها إليهم؟ هم بحاجة إليها. يجب علينا أن نجتهد في إيضاحها لهم، وهذا توفيق من الله عز وجل. الرسل ماذا كان صنعتهم؟ ماذا كان شغلهم؟ في ماذا بقوا؟ هؤلاء هم أفضل خلق الله عز وجل في هذا الموضوع. هذا الموضوع هو موضوع الرسل، هذه قضية الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والذين رباهم وعلمهم وحفظوا الكتاب وقرأوا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من بعضهم القرآن، ابن مسعود هذا الصحابي الجليل، أبي بن كعب، هؤلاء الزمرة الصالحة. مع هذا وهو في فراش الموت يقول يحذر عن اتخاذ القبور مساجد، ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وتقول عائشة يحذر ما صنعوا، وهو يعتني بالعقيدة في هذا المقام. كل الأنبياء اعتنوا بهذه العقيدة وبهذا البيان بهذا التوضيح، نثره للعامة للناس، يحتاجه الناس. تحصل الآن بعض الفتن، تجد الناس يضربون بعض يقتلون بعض، مشاكل الآن في مجتمعنا، تحصل مشكلة يحصل القتل. لو في عقيدة صحيحة وخوف من الله عز وجل تمام كما ينبغي، ما يقتل الإنسان على أن يقتل، لأنه يعتقد أن الله عز وجل قوي وأن الله عز وجل توعد بوعيد عظيم. ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات في هذه الجريمة وهي القتل. فإذا كان الإنسان يعظم الله ويخاف من الله ويقدر الله حق قدره، هذه الأمور ما أقدم عليها بالسهولة هذه، بل أحيانا تجد بسهولة ويسر. لماذا؟ لأن علاج العقيدة وعلاج الإشكال في العقيدة لم يكن ولم يتم. ولذلك هذا مهمة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه تنبيهات، وإن كانت ليست من أصل الحديث في الرسالة، لكن نحن أصلا عندنا برنامج وله أهداف، ونستثمر مثل هذه المواقف التي تمر علينا. وهذه قضية أساسية برنامجنا، نعم في علوم أخرى ستأتي إن شاء الله مناصفة، لكن علمنا الأساسي وعلم العقيدة والتوحيد حقيقة من باب الأولويات. فالأولويات دراسة، الأولويات من ناحية الأهمية، الأولويات من ناحية الحاجة الأكثر عندنا، الإشكال الأكبر لدينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة لما كان الناس، بل العبادات ما جاءت إلا متأخرة في المدينة، ودعا إلى التوحيد والعقيدة في مكة، ودعا إلى التوحيد والعقيدة في المدينة، وهو في فراش الموت مع التوحيد والعقيدة، وهو منصرف من حنين كما مر معنا أو مر معكم في كتاب التوحيد اجعل لنا ذات أنوات كما قالوا إلى آخره. هو مع التوحيد في كل هذه الأوقات، 10 سنين أيها الناس اعبدوا، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا إله ربا تعالى شأنه ووحده. قال: وأما أمثلة الإجمال في النفي فمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الأصل، هذا الأصل الغالب في هذا المقام، وأما التفصيل فهو يكون في الإثبات. إذن هذه قواعد يقدم لها الشيخ، والشيخ سيأتي في هذا الكتاب، وأنا أرسلت لكم مخططا يوضح لكم الأصلين في هذه التدمرية ما هما، بتسجيل صنعه بعض الإخوة جزاهم الله خيرا مفيد في هذا الباب. الشيخ الآن قدم، شوفوا القواعد، وهذا مصداق ما ذكرناه سابقا في الكلام عن مقدمات الفرق، أننا في الأول نبسط عقيدة أهل السنة والجماعة، نوضح القواعد التي هي قواعد السلف، نفهم الأمر كما كان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن الزائغين والضالين والمنحرفين ممن خالفوا سبيل المؤمنين، يأتي بعد ذلك. وهذه قضية راسخة مهمة جدا يجب علينا أن نعتني بها، وهي أسوقها هنا من باب التأكيد، لأنه سندخل بعد الفصل القادم في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في الأسماء والصفات، وهذه الطوائف بتفصيلها الكلام سيأتينا مفصلا في المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والجهمية وغيرهم، سيأتي الكلام فيه مفصلا لعل وقت انتهاء الدرس قد أزف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، ويوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.